نزر بن حمقن سي العمر نقسن هاتفت سي ضمت الشمع هو بغد يحضر وسن ما ندم تولن الطلان كيس ومثاثا سيدي سيحوار يحضرن في النكني غابن ما دحل اللي يرلخالث يا غريبي سيدي سيحوار يحضرن في النكني غابن ما دحل اللي يرلخالث يا غريبي شغاين ملولن يتشافين الكفن سوحي شغاذ مقال غوذميش ذقولي كثير قتي الطفن واركتي السنسن يعوقي يمندلي يغفيش هاتي فبينا يرسل مراك درفذن هاتا غضا برد صمضيقك يا غريبي هاتي فبينا يرسل مراك درفذن هاتا غضا برد صمضيقك يا غريبي كذين رزاين سبش ربثي الطفن لا صرانيين سذا زكا ذي السنين تقلي بهن الطبت قلقا هكم ما نزدا فندوان إنكك ماكي حملن دم شومي وسل أو قذغوت صبح غرانا يا غريبي إنكك ماكي حملن دم شومي وسل أزري غود صبح غرانا يا غريبي يما كمشارة صبراغ أم شرس مقلاغ ما ترفض ليش جاتي غويس تزرعي ذي شيدو كولاغ أم كمك حملاغ مهد ولد يامزون ذميس كي غايش لحذور حنتغ عرح بي حذراغ اسمي شور يا غليل قدريسة افكي غايش لحذور حنتغ عرح بي حذراغ اسمي شور يا غليل قدريسة افكي غايش لحذور حنتغ غرح ذي حذراغ اسمي شور يا غليل قدريسة